الخالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك من معاني الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبد ونحو ذلك من المعاني التي توجد في كلام ابن عربي الطائي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني ونحوه من الاتحادية وكذلك من يقول بالحلول كما يقول الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويجعلون مختلطا بالمخلوقات حتى إن هؤلاء يجعلونهم في الكلاب والخنازير والنجاسات أو يجعلون وجود ذلك وجوده فمن أراد هذه المعاني فهو ملحد ضال يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر شيخ الإسلام سئل عن هذه المسألة فأجاب. اسأل الشيخ ربيع عن هذه الكلمة. ايش رأيك شيخ ربيع واحد عنده يقول ما ثم إلا الله؟ قال كافر خبيث زنديق ما يعرف من القائل ولا كيف قالها ولا كذا. ما قال ينظر في هذا الرجل ايش قصده من هذه الكلمة. أو ابن تيمية مميع ودافع عن أهل البدع افتح الباب لأهل البدع. هؤلاء أساءوا للعلماء. منهج الشيخ ربيع منهج أساء للعلم وأهله وأساء لنفسه والله أساء إلى نفسه بهذا المنهج الذي يسلكه وهذه الطريقة التي ليس فيها أسلوب أهل العلم ولا فهم أهل العلم. فهذا كلام الشيخ أحمد يقول لا يحمل مجمع عن فصل ولا مطلق على مقيد ولا عام على خاص من كلام الناس وإن هذا من كلام أهل البدع. طيب احنا عندنا في بيان الشيخ ربيع الذي وقعه هو وعلماء الشام أقروا بأن المطلق يحمل على المقيد من كلام العلماء. يعني الشيخ أحمد يقول لا مطلق مقيد ولا مجمل مفصل ولا عموم وخصوص هذا كله من كلام أهل البدع. طيب هذا في بيان لأهل السنة والإيمان الشيخ ربيع بن هادي ومشايخ الأردن يقولون هنا في الصفحة الأولى وما بعدها. ثانيا ما تكرر الذكر من مسألة المجمل والمفصل وما يتعلق بها الحق فيه ما يأتي. مسألة المجمل والمفصل مسألة بهذا الاصطلاح لا تبحث إلا في كلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما هذه المسألة فقد ربطت عليها في التبيان لما جاء في البيان أو لحقيقة البيان. قال بحث هذه المسألة في كلام العلماء يسمى إطلاقات العلماء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وهذا أيضا كلام ليس على وجه الحصر من كلام شيخ الإسلام ومن كتب هذا على وجه الحصر فقد أخطأ على شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام في المجمل المفصل والمحتمل والمعين والمحكم والمشتبه هذا كلام كثير موضع ما ذكر الإطلاقات فليس معنى ذلك في موضع ما ذكر الإطلاقات ليس معنى ذلك أنه لا تسمى مجملا ولا مفصلا. حقيقة هذه المسألة من كتب هذا ما أصاب وقد ناقشت فيها الشيخ علي الحلبي وشيخ سليم الهلالي عندما اجتمعت بهما في جدة وبينت لهما خطأهما في هذا الجزم عن الشيخ الإسلام ابن تيمية والدليل على ذلك يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن على كل من باب إرخاء العنان للشيخ أحمد النجمي الذي يقول لا يحمل مجمع فصل ولا مطلق على مقيد ولا عام على خاص في كلام أهل في كلام العلماء وهذا من عمل أهل البدع أو من طريقة أهل البدع ولا يقول بهذا إلا المبتدع. أما أهل السنة فلا. فماذا يقول في هذا البيان الذي صدر تقريبا في 12 تقريبا أو 11 ما أدري إيش موقع عليه ومورخ ما أدري اللي في الأول هذا بي. نعم مجلس في 12 رمضان هذا ما شاء الله جديد. ينظر هل يطلق القول على هؤلاء بأنه مبتدع أيضا أصحاب هذا البيان أو سيتراجع أو سيكل بمكاييل متعددة. ما نستبعد هذا ولا ذا كل هذا ما نستبعد. الكيل بمكاييل متعددة محتمل جدا بل هو الأصل في هذه المدرسة. الكيل بمكاييل متعددة هو الأصل في هذه المدرسة. قال هنا ولكن تسمى إطلاقات العلماء كما ذكر شيخ الإسلام والإطلاق المغلوط الذي يوضحه ويبينه كلام آخر للقائل نفسه يعامل كالآتي. تخطئة هذا الإطلاق بحذره بدعة أو خطأ صحيح الإطلاق في موضع التفصيل معي. الثاني قبول ذلك البيان يعني ايش معنى قبول ذلك البيان؟ اصبح المجمل هذا او المطلق على حد تعبيرهم مقبولا بما في البيان الذي قيده. عدم الحكم على هذا المطلق الغالب حكما عينيا بانه مبتدع الا اذا كان مبتدعا اصلا او صاحب هوى. واما طالب العلم السلف المعروف بسلفيته ومنهجه اذا وقع شيئا من ذلك فاننا نخطئه في اطلاقه ونجعل صوابه المبين هو الغالب مع نصيحته وتذكيره ببيان الحق له الا اذا ظهرت معاندته وانكشف اصراره. ما شاء الله. اذن هؤلاء يقولون بحمل المطلق على المقيد. خلي المجمع المفصل. نتوب الى الله من كلمة مجمل المفصل. ايش رايك بالمطلق والمقيد يا شيخ احمد؟ اذا هذا بارك الله فيكم هذا كلام ينقض بعضه بعضا. كلام ينقض بعضه بعضا وهذا شأن الباطل. شأن الباطل ينقض بعضه بعضا. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير بسبب انها اجتهادات غير قائمة وغير راجعة الى الاصول السلفية الصحيحة. ايضا من جملة اسباب التبديع تبديعي عند الشيخ احمد النجمي قال وقلت ايضا اليس من اصول اهل السنة عدم الحكم بالتبديع على السن المعين الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما صرح بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 28 500 الى 501. انتبهوا لهذه الان. هو نقل عني وهذا موجود في الجواب العلمي في الرد على شيخ احمد النجمي اني نقلت كلام شيخ الاسلام او اشرت لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 28 من 500 الى 501 وقلت ان الانسان لا يلحق حكم التكفير او التفسيق او التبديع الا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. هذا التكفير بالنسبه الذي الاصل فيه الاسلام والتبديع بالنسبه الذي الاصل فيه السنه. رجل سني لا تنقله من السنه الا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. رجل مسلم لا تنقله من الاسلام الى الكفر الا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. لكن رجل يهودي ما قلت فيه لابد من استيفاء شروط انتفاء الموانع في تكفيره؟ طيب وقبل ما نكفره نقول هو مسلم اليهودي؟ خلاص هذا رضي لنفسه دينا غير الاسلام. كذلك الرافضي او المعتزلي او الفيلسوف او غير ذلك من اهل البدع الذي رضي بان يسلك مسلك هؤلاء المبتدع ويعيب على علماء السنه طريقته. هذا الاصل فينا مبتدع. لان ما يقول انا سني أدين بكلام السلف الذين يقولون كذا وكذا وكذا بل يقول أتقرب إلى الله ببغض هؤلاء. هذا ما دخل في السنة أصلا. ما حكمنا له بالدخول في السنة. ما نحتاج عند إخراجه من السنة أن نستوفي معه الشروط. لأن استيفاء الشروط وانتفاء الموانع معناه أننا لا نحكم عليه إلا بعد هذا. وقبل هذا فهو على الأصل. إيش الأصل بالنسبة للرافضي؟ رافضي ما هو بسني. ايش الاصل بالنسبة للمبتدع؟ مبتدع ما هو بسني. لكن من كان سنيا الاصل فيه السنة. لا نخرجه الا بعد هذا. فانا احلته الى كلام شيخ الاسلام. فجاء الى جزء من كلام شيخ الاسلام وما وجد الكلمة التي انا احلته اليها. بالرغم انه ينقل اني احلته الى صفحتين. فجاء الى صفحة وما راح للثانية. اخذ من صفحة وما نظر في الثانية. او نظر فيها ما ادري ايش اللي حصل. المهم اعتمد على ما في صفحة وقال انت تموه وتلبس وكذا وكذا وانا ساقرأ لكم كلام شيخ الاسلام بعد ان نقرأ كلامه هو. قال واقول في الاجابة على هذا المقطع اولا انا كنا نعتبرك من اهل السنة حتى تبين لنا مؤخرا انك لست منهم. انا احمد الله اني لست في سنتكم. انا احمد الله أني لست في سنة الشيخ ربيع ومن جرى مجراه فإن سنته مخالفة أهل السنة والجماعة وإن كان عنده من قواعد السنة الصحيحة ومن أصول السنة الصحيحة لكن سنته بمجملها مخالفة لقد سنة أهل السنة والجماعة. وأنا ما أنا بحزين أني ألا أكون معكم بل أنا أفرح وأحمد الله وأقول الحمد لله الذي هداني لهذا ولولا أن الله أراد بي الخير لكنت مع هذه الفرقة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. أنا أحمد الله على هذا. عندما أقول واتضح لنا مؤخرا أنك لست منهم فالحمد لله، جزاك الله خيرا على هذا. الثاني بالرجوع إلى موضع الإحالة والجزء 28 وصفحة 500. وين 501 ما تذكرها؟ هنا في الصفحة الأولى من 500 إلى 501 يقول. صفحة ثانية يقول إلى صفحة 500. هل أنا أحلته إلى 500 هذه؟ هذا المعلم عليه بالخط الأحمر. 500 إلى 501. هنا يرجع يقول إلى صفحة 500. وين راحت 501؟ إذن أنت ما رجعت إلى إحالتي. ولكن ماذا قال؟ قال وجدنا أن الكلام عن الخوارج والخلاف في كفر المعين منهم والحكم بتخليدي في النار. قال ابن تيمية رحمه الله صفحة 500، شوفين في صفحة 500، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليدي في النار موقوف على توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه. قال وأقول إن هذا تمويه منك يا أبا الحسن، فإن الكلام هو في الخوارج في الخلاف في كفر المعين منهم والحكم بتخليده في النار، وأنت تستدل به على حكم على الحكم بالبدعة على المبتدع مع ما بينهما من الفوارق. أنا الآن أقرأ لكم كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وننظر هل الشيخ أحمد النجمي قد نظر في الإحالة نظرة صحيحة أم لا. هذا مجموع الفتاوى الجزء 28 وهذه صفحة 500 وهذه 501. بعد قال وانتفاء موانعي بعد الكلام الذي قاله، قال شيخ الإسلام مباشرة بعده فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق. الآن يقول الكلام في التكفير، تكفير الخوارج. شيخ الإسلام يقول نطلق القول في نصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخول في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وقد بسطت هذا هذه القاعدة في قاعدة التكفير، هذا التكفير والتفسير. والبدع نوعان، منها المكفر ومنها المفسق. فالتكفير سواء كان عن كفر ببدعة أو عن كفر شركي بدون بدعة، والتفسيق سواء كان ببدعة أو بشهوة. هذا كلام أهل السنة الذي أنا حلته لي. أنا أتعجب أن الشيخ يقول أحلتني 500 و501 ثم ينقل في 500 والكلام الذي بعده مباشرة هو دليلي. هل يعقل أنه ما رأى؟ هل يعقل أن رجلا يحيله خصمه على صفحتين فيقرأ هذه في آخر سطر وبعدها فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسير؟ كم كلمة بعد ما انتهى؟ 1 2 3 4 5 6 7 والثامنة هي التفسير. ليش يقول أنت تموه وتلبس وهذا يسقط عدالتك؟ أنا لو عملت أنا بالمثل، لكن أنا يعني أنا أجل أن أقول له هذا القول. ولو غيره من الذين أنا أعرف مكرهم وكيدهم، أنا ما أعرف الشيخ أحمد أصلا، لو غيره لقلت له بل إن إعراضك عن موضع الشاهد لي أنا هو الدليل على إسقاط عدالتك. إعراضك وتغافلك عن موضع الشاهد الذي أنا أحلتك إليه وهو دليلي وتعمي عينك عنه، هذا دليل على إسقاط عدالتك وتمويهك وتلبيسك. لو أني أعرف يعني لو أنه الرجل الذي أنا أعرفه وأعرف عنه التلاعب لقلت له هذا، لكن الشيخ أحمد أنا ما أعرفه ما رأيته فأنا أجله عن هذا وبينه وبين الله عز وجل. لكن المهم هذا دليلي، هذا تصرف لو كان من رجل أعرفه والله ما أشبهه بعمل أهل الأهواء. لكن الشيخ هذا أنا ما أعرفه في الحقيقة، ما قابلته ما رأيته وأظن به خير، أنا أظن به خير. يقول هذا تمويه منك، ألا ترى أنك بقولك هذا قد قدحت في عدالتك؟ أقول لك لا، أما أنا فما قدحت في عدالتي، ولكن من قدح في عدالتي فلينظر من هو. ما أظن اللي قبل قدحت في عدالتي. قال والجواب على قولك إن هذا الحكم منك أيها الشيخ بعيد عن أصول المنهج السلفي ولم تسلم فيه من التفرع. أي والله أقول هذاك الوقت والآن كلام بعيد. احنا قرأنا الآن أدلة ايش؟ اولا تدافع عن سيف قطب ولا وين الدفاع؟ واتيت له كلام الشيخ بن باز وكلام الشيخ صلاح الشيخ وكلام الدويش وكلام يعني وهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في كلام صريح في هذا الموضع. قال انك تدافع عن المغراوي، قلنا ايش المغراوي؟ قال تكفيري. قرانا كلام الشيخ احمد النجم الصريح في التكفير، او انتم نسيتوا؟ قرأوا مرة أخرى لأننا أرى ضيوفا ما كانوا معنا بالأمس. هذا كلام الشيخ أحمد النجمي الذي يتهم يقول المغراوي قطبي خبيث، ليش؟ قال بيكفر الأمة. طيب الشيخ أحمد النجمي هذا يقول في تلبيس الأحكام على ما صح، في تأسيس الأحكام، الله المستعان، تأسيس الأحكام على ما صح. ألبس النظارة، نجعل التأسيس تلبيسا، تأسيس الأحكام على ما صح عن خير أنعم عليه الصلاة والسلام في الطبعة الثانية صفحة 140 141 في الهامش. قال يا أمة محمد ما أنا لكم أن تفيئوا أو تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذل والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز وحكموا الشعوب برهة من الزمن غير قليلة. يا أمة محمد والله ما أوقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة، أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟ إيش نقول بهذه الكلمة؟ يا أمة محمد أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟ هذا بيكفر الأمة أو بيحكم لها بالإسلام والعدالة؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتحاب فيه فتعاديتم؟ أليس قد أمركم أن تؤمنوا بالله وتكفروا بالطاغوت فأمنتم بالطاغوت وكفرتم به؟ أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما قال، لأن هذا قرأناه مرتين. أليس يعني ذكر أن المسلمين أن أمة محمد أيضا تتأسى بأعمال الأوروبيين إلى غير ذلك. قال فأصبحتم وليس معكم من الدين إلا اسمه ولا من الكتاب إلا رسمه، ففي الاسم مسلمون وفي الحكم أوروبيون أو شيوعيون. هذا كلامه. وقال المغراوي تكفير، وانت ايش انت؟ هذا كلام ايش هو؟ لكن قلنا نحملك على السلامة، نقول أخطأت في اللفظ ولكن عقيدتك لا تكفر المسلمين. وكما قلنا لك نقول في المغراوي، ولن تلتمس لك أما المغراوي ندفنه في باطن الأرض. ليش نلتمس لك ولا نلتمس المغراوي؟ هكذا بارك الله فيكم تكون المكاييل المضطربة. يقول هنا لما تكلم على مسألة سيد قطب الشيخ المغراوي، مسألة مجرى مفصل، مسألة الآحاد، وراح يستدلنا في مسألة الآحاد بأدلة العمل بخبر الآحاد، ولا خلاف في العمل، إنما البحث في مسألة هل يفيد العلم أو غلبة الظن إذا تشرد عن القرائن فقط. راح شغلنا في موضوع أخرى وجبنا كلام الشافعي في هذا، وكلام موضوع الشافعي في غير بابنا، في غير بابنا. هؤلاء يا أخوان خصوم، هؤلاء خصوم حقيقة، والكلام معهم على أنهم خصوم، يؤخذ الحق منهم وإن كنا نترك من حقنا الكثير والكثير. وإلا عندما يبدع ويضلل ويسب ويشتم وأنت ضائع وأنت كذا كذاب ملبس مموه مبتدع، عندك قناعة بالكفر، عندك قناعة يعني بالكفر الذي ليس بعد الكفر وبعد الوجود، والله يعني يخشن القول لمن يقول هذا. لكن أنا لازلت أحترم هذا الشيخ، وإلا ما هو عندي بأحد من الشيخ ربيع، ولا بأقوى حجة من الشيخ ربيع، ولا بأشهر في الأمة من الشيخ ربيع. ولما تجاوز حده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أعان الله طلاب العلم وأهل السنة عليه، أعان الله أهل العلم طلاب العلم وأهل السنة على الشيخ ربيع، فأصبح كما قلت لكم لسان حاله يلعن الحجور والبكر اللذين كانا سببا في إقحام في هذه الفتنة وكان مستورا. فما الشيخ أحمد النجم بأكبر منه في نفسي، لكن رجل ما أعرفه أسكت عنه حتى حين. وإن تجاوز هذا الحد أجبت عليه بالحق بإذن الله عز وجل. هذا ديننا. ما نقبل الدنية في ديننا لأناس رفعوا رؤوسهم بمخالفة منهج السلف في هذه المسائل المتنازع فيها. أما أهل العلم الأفاضل والناس الذين هم حقا نصح أهل الأمة تقبل منهم الخشونة ويعني تسد خلتهم وتستر عورتهم وتقيل عثرتهم وتصبر عليهم وتحتمل لأنهم يريدون لك الخير. أما هؤلاء ما يريدون إلا إلحاق الضرر بمن يخالفهم وإن كان صاحب حق. فلا بد من كشف الغطاء لهم والبيان. ولا زال في الجعبة كثير، ولا زلت أقول بيني وبين حقي إذا أردت استيفاءه مسافات بعيدة، بيني وبين حقي مسافات بعيدة إن أردت استيفاءه، لكن أنا أترك كثيرا من حقي هو لي إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. والإنسان بارك الله فيكم يكون عنده ثبات على الحق، ما يتأرجح ولا يتلاعب. يكون الإنسان عنده ثبات على الحق وبصيرة ولا يبالي بكلام الناس فيه إذا كان صاحب حق. وإذا كنت صاحب حق امضي في شأنك ولا تتردد. أقرأ عليكم كلاما للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كنت أحب أن أختم به الحديث لكن لعله يكون أيضا مناسبا. هذا قد أفادني به أحد إخواننا في الجزء الأول من مفتاح دار السعادة صفحة 41 و100 إلى 42 و100. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وكم رد من الحق بتشميعه بلباس من اللفظ قبيح. وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. إيه نعم، ما تترك الحق من أجل تشنيع الناس. أنا أعجب للإنسان الذي يستضعف ويخاف من كلام الناس فيه وهو صاحب حق. يقول الإمام أحمد: لا نزيل صفة عن الله، لأن الجهمية وهؤلاء المبتدعة المعطلة كانوا يرمون على السنة بأنه مجسمة ومشبهة، فإذا ذكروا صفة هذه الصفة سيفور الجهمية عليهم ويقولوا انظروا ايش يقولون في الرب، انظروا. قال الإمام أحمد: لا نزيل صفة عن الله ثبتت له بكتاب أو بسنة من أجل تشنيع من شنع. وقد مر بنا لما سئل عن الكلام في تسطيح القبور وقالوا لقد أفرحت الروافض، وقد أدخلت على قلوب الروافض الفرح عندما وافقتهم. فقال للقائل هذا: يا أحمق، عندي 11 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتركها من أجل أنك تقول هذا موافق للروافض؟ يوافق الروافض أو لا يوافقهم؟ هذا حديث رسول الله نعمل به، ما علي يوافقهم أو يخالفهم. هذا موقف أهل السنة، هذه مواقف الرجال. يثبت الإنسان حق ما يبالي إذا كنت صاحب حق. بعد أن تبحث المسألة بحثا دقيقا، تستشير أهل العلم، تعرف كلام العلماء في السلف والخلف، تعرف كلام مراجع أهل السنة الموثوق بها، فإذا استيقنت بالحق فاثبت عليه واثبت على هذا الجواب حتى يعقر جوابك وتراق نفسك أو يراق دمك، لأن هذا حق. يقول الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيما، أي نترك إثبات هذه الأشياء من أجل تشنيع الجهمية. ومن أثبت ذلك مشبها، فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة، أو فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل، ولا تغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قال فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن النفرة والميل ثم أعط النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظرا تاما بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به الأولى ومن يحسن ظنه به لكن غير مذكورة كلمة به ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشذر والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن المساوئ والناظر بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق وقد قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية وقال آخر نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. قال رحمه الله فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها يعني الإنسان عندما يرى بعينه شيئا ما أحد يكابر إذا كان في نظر العين إذا كنت راضيا ترى بعينك الحسن قبيحا أو القبيح حسنا هذا بنظر العين الذي لا يحتمل المكابرة فيه فكيف بنظر الذهن والقلب والفؤاد والمكابرة في ذلك تدخل سبحان الله ما أحسن هذه اللفتة فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك الحسوسات أو المحسوسات لكنها مكتوبة هنا ولا يتمكن من المكابرة ولا يتمكن من المكابرة فيها فما الظن بنظر القلب فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي عرضة المكابرة والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به يعني يستعين بالله على معرفة الحق وقبوله والثبات عليه ورد الباطل وعدم الاغترار بهذا الباطل إلى أن ذكر أن من عارض أن من يعني أتاه عارض شبهة فهذا دليل ضعف عقله ومعرفته إذ تؤثر فيه البداءات ويستفز بأوائل الأمور سبحان الله ما أحلى هذا الكلام وما أقربه من واقعنا اليوم هناك أناس يعني يستفزون بالبداءات بالأمور في ابتدائها بالأمور في بدايتها قال بخلاف الثابت التام العقل فإنه لا تستفزه البداءات ولا تزعجه وتقلقه فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه والله يحب من طيب والله يحب من عنده العلم والأناء فلا يعجل بل يتثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه فالعجلة والطيش من الشيطان فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بحلم وجزم ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها أنت ممكن تعرف الحق وتثبت لكن ما عندك عزم تمضي فيه ما عندك عزم تمضي فيه شيء ثاني ما عندك إدراك للفرص فتضيع الفرص على نفسك هذا الذي سيتكلم عنه الإمام ابن القيم رحمه الله يقول الإنسان ولكن للأول آفة وهو لمن يثبت على الحق لكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم الحزم والعزم إذا تحزم أمورك وتكون رجلا ثابتا في الحق وتعزم وتمضي على ذلك نجا منها وهي الفوت إذا جاءتك الآفة وهي تفويت الفرص هذه آفة عظيمة فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت فإنه قد جرت عادة المتثبتين أن يتأنوا والتأني قد يحملك إلى تضييع الفرص جرت عادة المتثبتين أن يتأنوا اصبروا انظروا مرون جميع جوانبها انظروا كذا انظروا كذا هذا التأني يضيع عليك الفرصة ويضيع عليك المجال الصحيح فهو يريد منك الآن أن تثبت على الحق وتكون موفقا في اختيار الفرصة والوقت تكون موفقا لاختيار الفرصة والوقت ما تحملك الحكمة ولا يحملك التثبت إلى أن تضيع ولا يحملك الشجاعة والثبات على الحق، الشجاعة والصدع بالحق إلا أن تتهور. هذا وذاك غير مقبول. هذا بعين الذي كنت أقول لمن يسمى باللجنة أو أهل الوسط أو المحكمين في أول الفتنة، قلت هذه الفتنة تحمل فكرا غريبا، وهذا الفكر الغريب لا يحتاج إلى صبر، ولا نلتقي مع هذا الفكر أبدا. هذا فكر لا نلتقي مع حملته إلا أن يتوبوا. فيجب أن نوحد موقفنا على أن هذا الحق، من كان معنا فحي هلا به، ومن لا فليختر لنفسه ما شاء. قالوا لا، الفرصة تستدعي، ونحن نرى ما لا ترى، وإن شاء الله الأمور ستكون، وإن شاء الله وإن شاء الله. وجاءت الأيام وأثبتت ما كنت أقول لهم وزيادة. أما أنها أثبتت ما كنت أقول لهم فلم تنتهي الفتنة، أما الزيادة فقد لحقوا أهلها، أما الزيادة فقد لحقوا بأهلها. قال اسمع، اسمع هذا الكلام العظيم من هذا العالم الرباني. قال الآفة لأهل التثبت هي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت، فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد، انظر انظر كلام ابن القيم، الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. انظر هذا الفقه العظيم لهذا الحديث، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، هذا الثبات، والعزيمة ما هو الثبات وتجلس، ولا الثبات وتضيع، امضي امضي على على بركة الله، إذا كنت على الحق امضي. قال ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال: وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتى العبد وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، أو من باب التهاون والتمات وتضييع الفرصة بعد مؤاتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق. كلام عظيم، كلام نفيس والله، إي والله له طعم وله حلاوة في القلب. فإذا وفق الإنسان إلى الثبات وإلى العزيمة أفلح كل الفلاح، وما أتي إنسان إلا بتضيعهما أو تضيع أحدهما. نعم. هنا يقول: لما قلت له أن هذا الحكم منك فيه تسرع وبعيد عن أصول منهج السلف، باعتبار أنه يبدع بغير بدعة، هذه واحدة مخالفة أصول منهج السلف، والتسرع باعتبار أنه ما قرأ كلامي ولا سمع أشرطتي، إنما كما قلت في درسنا البارحة، الشيخ ربيع وكيل وخصم، خصم ووكيل لي عند الشيخ أحمد النجم، هو ومن كان على ساكلة الشيخ ربيع وكل كثيرون عند الشيخ أحمد النجمي يتكلمون باسم أبي الحسن، لكن الوكلاء خصوم. وقد قال: أجبت على قولي أنا ما أتصل بالشيخ ربيع كثيرا، وأجبت بكلام الذي ذكر هنا أن الشيخ أرسل لك نصيحة وأرسل لي منها صورة، الشيخ محمد الوسابي أرسل لك نصيحة وأرسل لي منها صورة. طيب نصيحة لي ليش يرسل لك منها صورة؟ إذا كانوا يرسلون لك ما لا يرسل، ألا وهي النصيحة للعباد السرية، فمن باب أولى أن يرسلوا لك الآخر. إذا ما شاء الله أنت عندك كل شيء، وأنا ما عندك لي شيء، أنا الله أعلم إيش عندك كثير أو قليل، لكن أنا أكاد أجزم بأنه ما سمع أكثر أشرطتي ولا قرأ كل أكثر كتبي، إن لم أقل الكل حقيقة. فهذا إيش السبب؟ لأنه يجيب أجوبة من لم يسمع بهذه الكتب، ومن لم يسمع بهذه الأشرطة ولو سمعها أو قرأ الكتب لكان له شأن آخر، لأنه يجيب بكلام قد أجبت عليه، قد أجبت عنه كثيرا في أكثر من موضع. فأنا قلت له: أنت تسرع في التبديع، راجع نفسك أيها الشيخ. والحقيقة أنا قلت راجع نفسك على أني أخاف على نفسي من تبديعه إياي، لا والله ما بفضل الله ما ضرني تبديع الشيخ ربيع، ولا مش تبديع لتكفير، قد هو أضر من فرعون، قال لك فرعون ما بالله أفسد في مصر ما ده أفسد في العالم كله، وفلان وفلان وفلان ما ضرني بفضل الله، هذا بفضل الله عز وجل ما ضرني، إنما ضر أهله، والله ما قلتها للشيخ إلا من باب النصيحة له، ما أريده أن يلحق أن يلحقه ما لحق الشيخ ربيعا، وهذا موجود في الجواب العلمي الذي أرسلته له. فيقول يعني لما قلت له مخالف لأصول السلف، قال أسألك حكم على المبتدع ببدعته وأجر والتحذير منه، ما هي هذه الأصول؟ هذه الأصول أنت الآن تجيب لأسئلة تعجيزية، هذا كلام موجود في 6 أشرطة: التحذير من الغلو في التبديع والتكفير. وذكرت أولا أن هذا الرجل لا بد أن يكون أتى بدعة معلومة في الدين أنها بدعة، أن تزال شبهات هذا الرجل، أن تزال شبهات هذا الرجل وتبين له إذا كان من أهل السنة. بارك الله فيكم، هذا من الأصول التي بارك الله فيكم قال ما عددها، أحيلك إلى التحذير من الغلو في التبديع والتكفير. قال وهذا كلام الحجوري، ما عدده، هذا كلام الحجوري. ومن هو الذي قال بها من السلف؟ ارجع كما حلتك إلى كتب ومراجع بتحذير من الغلو في التبديع والتكفير، حلتك إلى نحو 100 مصدر من كلام السلف وحجر والتحذير منه. طيب وما هو النص الذي يؤيد به كل أصل؟ موجود من كلام السلف، ارجع إلى هذه الكتب. وما هي المصادر التي ذكر فيها ذلك؟ ارجع هذه المصادر اللي أقول لك عليها الآن، أنا أروح أفرغ الأشرطة لك، اسمعها اسمعها. فأقول هذا بارك الله فيكم لتعلموا أن المسائل التهويل ما تضر طلبة العلم. قال ثانيا: سأجيدك الآن من أقوال الصحابة ومن بعدهم من السلف ما يدل على أنهم يحكمون على العاصي والمستخف بأوامر الشرع، والمبتدع يحكمون عليه أول ما يظهر منه الاستخفاف أو البدعة أو المعارضة للشرع بما تقتضيه من سب وتوبيخ ولوم وإعلان وهجر. نسمع أدلته ونناقشها. وأعرفوا موضع النزاع، موضع النزاع أني أقول له: أنت رجل تفرعت في تبديعي، لا تعرفني، والله أعلم ما سمعت لي ولا قرأت لي، أنت متسرع جزما، فانظر الأدلة التي تستدل بها، هي في هذا الباب أم لا؟ يقول هنا، ذكر قصة عبد الله بن عمر عندما حدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه: لا ندعهن يخرجنا. فزبره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله وتقول لا ندعهن؟ قال: هذا دليل. طيب أنا هذا الرجل ابن عبد الله بن عمر سمع حديث رسول الله، ومع ذلك أعمل رأيه مع الحديث، هذا نحتاج إيش نقول إقامة الحجة؟ الحجة حديث رسول الله. يقول: أنا أقول لك قال رسول الله. تقول: لا، أنت وين أنت؟ كلمتني أنت قال الله ولا قال رسول ولا سمعت كلامي ولا رأيت كلامي؟ أين أنت؟ أين أنت وأين أنا؟ هل أنت رأيتني وتكلمت معك كما تكلم بلال ابن عبد الله بن عمر لابي؟ أين هذا أين هذا ما نحن فيه؟ أيضا استدل أيضا وأنه ذكر أن ابن عمر سب وسبا شديدا إلى غير ذلك. طيب أيضا هنا قال، ذكر كلام ابن حجر، قال: وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. هذا دليل ليه ودليل عليه؟ تأديب المعترض على السنن برأيه، رجل تبلغ السنة أعترض برأيه، ينكر عليه، أنا معك في هذا ينكر عليه، لكن أنا أقول لك أنت لا بلغت كلامي وما تعرف كلامي إلا من خصومي، قل لي لا أحل إلى كتبي، قل قرأت كتابك كذا وسمعت سيرتك كذا وقلت كذا وقلت كذا، كذبني بهذا، ما معك إلا مادة من طريق معين، ما يلزمني قولك في هذا، لأن هذا الخصم الذي أنت تأخذ منه قد أوسعته بيانا وردا، الآن أصبح الشيخ ربيع ما معه شيء، ما معه شيء، هنجم له عدة شهور والآن عاد لا يهنجم ولا شيء. قال أبو الحسن نزلنا أخطاءه، أرسل له نصيحة ما قبلها، الآن هي موجودة منشورة في العالم، سمعها الناس فأخجلت كل غيور، كيف هذه الأخطاء منه؟ اليوم نزلت له كلامه في الرب عز وجل ويقول: وقد أدرك ربنا خطورة الشرك. قلنا: ما شاء الله، أدرك يلزم منها البدء، تعرف هذا القول أن هذا قول لا يجوز؟ أيضا ويقول: الشيخ بن باز يعرف الواقع وكذا، بس ما يبقى الواقع الدنيا كلها مثل الله، من ذلك الأمر الخطير. قال هؤلاء القبيون يريدون أن ناطح الحكام، ليش ربنا ما ناطح الحكام؟ هل يجوز للمسلم يقول بربي ليش ما ربي ما يناطح؟ هذا الشيخ ربيع إمام الجرح والتعديل وأعلم الناس منهج السنة في هذا العصر عند مقلدته، يقول ليش ربنا ما ناطح الحكام؟ ليش الرسول ما ناطح الحكام هذه المناطحات؟ يعني أنتم أهدى من الله؟ انظر أهدى من الله. هذا كلام تكلم في الأسماء والصفات بكلام بعيد، بكلام أهل البدع. قال في الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الرب عز وجل قديمة ما حدث أحد، هذا في الكلام فقط، أما الأفعال ما جاء هذا. نقلت له كلام ابن تيمية، ونقلنا له كلام ابن عثيمين، ونقلت له كلام شيخه محمد ابن أمان الجامي أو محمد أمان الجامي حق فيما يقول. الآن نشوف الشيخ أحمد بن نجم وين هو الآن؟ إن سكت قلنا له إيش؟ ما تغير على عقيدة، وإن تكلمت أظهر إن شاء الله. ما أحد قلنا الآن نحو الأسبوع، من رد؟ من اللي قال الشيخ ربيع؟ لا قال أخطأت، ولا هم قالوا أخطأت يا شيخ ربيع. هذه حزبية أنا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشده. ما هو أنا من صنع أصحابي قبل، لا إن أخطأ فلان ما نرد عليه، وإن أخطأ غيره نقيم الدنيا ولا نقعدها. فأنا أقول لكم من كلمكم في هذا قل له طيب شرك في أخطاء الشيخ ربيع تنكرها؟ قل له أبو الحسن هذا خطأ من رأسه، من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، انتهينا خلاص، أبو الحسن مات ندفنه وننتهي منه. لكن إيش رأيك الشيخ ربيع عنده أخطاء أم لا؟ فإن قال ما عنده أخطاء قل له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، خلاص أنت من الجهلة ما نتكلم معك. فإن قال لك نعم والله هذه الأشياء أخطاء عندك، قل له ما موقفك منها؟ فقال والله أنا أعجز أن أتكلم. قل له سلام عليكم لا نبتغي الخائفين، وانت أيضا الخائف ده ما نريده، ابعد منا. فإن قال والله فعنده أخطاء وأرد عليه، قل له أرد وبين موقفك من هذه الأخطاء. هو أعز عليك من الله؟ أعز عليك من الأنبياء؟ أعز عليك من الصحابة؟ وهو يتكلم بكلام شديد في الصحابة، بكلام شديد يقول هؤلاء الذين هذان اللذان قالا يا المهاجرين يا الأنصار. قال هذا رب شريف، مهاجرين رب شريف، الأنصار رب شريف، لكن لما استغل لغرض دنيء يقول هذا في السحاب، غرض دنيء وهو العصور العصبية والعنصرية. قال الرسول دعوها فإنها منتنة. قال وكلمة حق يراد بها باطل. قال ولما استغلت هذه الدعوة في الدعوة للهوى والباطل قال الرسول دعوها فإنها منتنة. ست كلمات في قصة واحدة. وين الشيخ أحمد النجمي؟ وين الجزارون أصحاب شبكة اتحاد؟ وين الجزارون الجلادون؟ وين أصحابنا أصحاب الملازم اللي هنا في اليمن؟ وين هم اللي كانوا يوزعوا الملازم حتى في المقاهي؟ والبيانات اللي تنزل للشيخ ربيع رعبه في المقاهي وفي الفرق حق السيارات، أين هم؟ هذه الغيرة مش غير بعقيدة، الغير غيرة شخص، الانتصار لشخص. والله قد رأيت من إخواننا جزاهم الله خيرا الذين كانت تبلغهم أشياء عني أن أخطأت فيها يناقشونني ويتصلون بي ويتكلمون معي بكلام شديد ويشكرون على ذلك. هذا الدين النصيحة، واجبنا مع بعضنا أن نكون كذلك. أما هؤلاء لا، انتبه لا تكلم على شيخ ربيع. طيب قال الله قال الرسول وإيش نفعل إلا بحق الشيخ ربيع؟ هذه نعم. أيضا ذكر قصة عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه لما رأى رجلا يخذف فنهاه عن الخذف، فرآه يخذف بعد ذلك فقال أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن ذلك أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. هذا على نفس المثال السابق. اعطني يا شيخ أحمد النجمي دليلا عن السلف في الحكم الغيابي على رجل لا تعرف ولا قرأت له، الحكم الغيابي هذا يعطيني دليلا من قضاة الإسلام أو من كتاب أو سنة. أما أن تسلك لهذا المسلك وتأخذ مادتك من الشيخ ربيع ثم تقول لي بعد ذلك هذا مسلك أنزهك وأجلك والله عن أن تسلك هذا المسلك، فإن هذا ما سلكه أهل الإسلام، ما سلكه إلا أعداء الإسلام. وذكر أيضا لما قيل للإمام أحمد بن أبي قتيلة يقول عن أهل الحديث إنهم قوم لا خير فيهم أو قال قوم سوء، فقال الإمام أحمد، فقام الإمام أحمد وجعل ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق. هذه الكلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال قال لأنه عرف مغزاه، وهذه هذا مجموع الفتاوى الجزء الرابع. صفحة 96. قال فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الذين يعبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة المنافقون بلا ريب. إياك أن تقول أهل الحديث عن الشيخ ربيع ومن كان على شكلته، لأن الشيخ ربيع يحاول أن ينفق الحديث ويتعمم بالحديث عمامة على أساس يقول من هم أهل الحديث هو هذا. لا، نحن لا نقول إن أهل الحديث ما كان عليه الشيخ ربيع ومن كان على شاكلته، لا، عنده من أهل الحديث شيء وعنده مخالفات لأهل الحديث. أهل الحديث في هذا الزمان والقائمين الطائفة المنصورة والعلماء القائمون بالكتاب والسنة الذين نعرفهم الآن، علماء اللجنة وعلماء هيئة كبار العلماء، وكما ذكرتنا في عدة مرات الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ومن كان على مجرهم وسلك طريقتهم هؤلاء. أما الشيخ ربيع منهجه في حقيقته يبذر التكفير وغلو شنيع في أمر التبديع. قال هنا ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة أو ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء، فقال الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه، وقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته قال شيخ الإسلام فإنه عرف مغزاه. وأنا أقول لك إذا كنت تعرفني أو قرأت لي وعرفت مغزاي فهذا عذر لك، أما حكمك فخطأ جزما، لكن لعل أن يكون هذا عذر لك بين يدي الله. أما أن تأخذ عن الخصوم فأنت لا عرفتني ولا عرفت مغزاي ولا عرف أنت الرجل، يعرف إما بالمصاحبة أو بكتبه أو بأشرطته، يعرف الرجل بهذا، من أين لك هذا؟ أيضا وذكر ما قاله الإمام أحمد في الكرابيسي عندما جمع كلاما وقال إن قلتم، وكان فيه طعن على الأعمش والنصر الحسن بن صالح الأعمش رجل من أهل السنة وإن كان عنده شيء يسير، والحسن بن صالح رجل متهم بقول الخوارج، والكرابيسي يمدح هذا ويذم هذا. وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج قد خرج. إذن هذا الآن يستدل بباطل على باطل، يستدل بباطل على باطل، يريد أن يؤيد كلام، يريد أن يؤيد الحسن ابن صالح ويمدحه ويقول هو متبع لابن الزبير في الخروج. هذا استدلال باطل على باطل. أما استدلاله الباطل عندما قال إن ابن الزبير كان خارجا أو كان خارجيا، ابن الزبير ما كان خارجيا. قضية الخروج على الوالي هذه مسألة كان فيها خلاف بين السلف، لم يستقر فيها حكم أيام ابن الزبير وأيام عبد الرحمن بن الأشعث وأيام الحسن البصري وسعيد بن جبير، هذه قضية كان فيها نزاع بين السلف، فمن قال هذا من باب الأمر معروف نهي عن المنكر ومن قائل لا، لكن لما كثرت مفاسدها اتفق السلف على عدم الخروج وعدوا خروجها يعني قولا من أقوال أهل البدع. فما جرى قبل هذا الاتفاق كان موضع اجتهاد، وكان السلف يقر بعضهم بعضا على مثل هذا، بمعنى أنه لا يقول أنت خارج من أهل السنة إن فعلت هذا، كان يترك لك اجتهادك في هذا، إما أن يقوم معك وإما أن يتركك، وإن تركك لا يبدعك وإن كان يراك مخطئا. أما بعد ذلك أصبح أهل السنة يبدعون من يرى الخروج على الولاة. إذن فاستدلال الكرابيسي في ذلك الزمان بقصة كان لصاحبها تأويل، وكان المخالفون له يعدون من أهل السنة، هذا استدلال في غير موضعه. ثم يستدل به على قوة شوكة الحسن فيكون مستدلا لصاحب باطل بباطل. أين هذا مما نحن فيه؟ الإمام أحمد لما علم هذا قال حذروا من هذا الكتاب، وهذا حق. أنا لو أقول علي مثل هذا قلت حذروا من هذا، لكن أين هذا مما نحن فيه؟ قرأت كتبي، سمعت أشرطتي، فضل الله على الذي تكلم عنه هذا، عنه في هذه الرسالة كله أو أكثره موجود في الكتب والأشرطة، لكن يظهر أنك ما رأيت شيئا من ذلك أو ما سمعت شيئا من ذلك. هذه أدلته التي قال أنا آتيك يعني بالكلام. وذكر أنه لم يتفرع في الحكم عليه، قال ولقد تريثت حوالي 7 أشهر بل تزيد، وكنت في أول أمر أقول لا نريد أن نخسر أخا سلفيا ناقشوا بالتي أحسن لعل الله أن يهديه للرجوع إلى الصواب. جيد، احنا ننظر في تريثي هذا، هل في تريثي قرأ كتبي أو سمع أشرطتي أو سمع حجتي؟ لا، للأسف أن في هذه الفترة تريث فيها كان يسمع عني من الخصوم. قال وقد أرسل لكم الشيخ ربيع نصيحة وأرسل إلي صورة منها. طيب إيش جوابنا على النصيحة؟ ما يعرف ما جاء. وأرسل لكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب إصدار النصيحة وأرسل إلي صورة منها، إيش جواب على هذا؟ ما يدري. فلماذا لم تقبلوا النصائح؟ اشتراك إنما قبل، اشتراك إنما قبل. أما عن كلام الشيخ ربيع فقد أجبت عليه 7 أشرطة وشكرته في كثير من الأمور التي تكلم بها. وأما كلام محمد بن عبد الله الوصابي فهذا جوابي عليه، هذا جوابي ومنشور، وعليه توقيع جماعة من الذين يرون رأيه. هذا توقيع محمد الإمام، وهذا توقيع، وهذا حتم البرعي، وهذا كلام عبد الله بن عثمان، وهذا البرعي قال في النصيحة والبيان، وكان الصومالي وعبد الله بن عثمان والإمام مرتاحين لهذا الجواب. هذا يدلك على أن الشيخ ما بيجي هذه الأشياء وبيتكلم من عند نفسه عندما يقول لك وأنت لم تقبل النصيحة. إيش درك لما قبلت النصيحة؟ ولا النصيحة معناها عندما واحد ينصحك بباطل هو مخطئ وترد عليه خطأ، قال أنت ما تقبل النصيحة. هذا كلام البراعي في النصيحة والبيان 5. قال وكان أبو الحسن قد كتب جوابا خطيا عن المسائل المنتقدة عليه خاصا بالشيخ محمد بن عبد الله الوصابي حسب طلب المشايخ الصومالي والإمام عبد الله بن عثمان، وكانوا مستريحين من ذلك الجواب غاية الارتياح. هذا الذي يقول أنت ما قبلت النصيحة. وأنا قلت لكم في بداية الأمر لما قال له أنت تبدعه، قال نعم. قال إيش تقول في الناس اللي يقولوا مظلوم؟ قال لا ما هو مظلوم، عنده بدع. طيب المبتدع ما يكون مظلوما، بل الكافر ممكن أن يظلم كون عنده بدع، هذا دليل على أنه ظالم يعني ما هو مظلوم. كم من واحد وهو كافر ومع ذلك يظلم. أدلة في غير موضعها. قال هنا فلم تقبل النصائح بل أبديتم التغطرس، ما أدري من أين له، والتكبر، وأكثرتم اللجاج والمماحلة والمماحك. هذا كلام الشيخ ربيع. ونزلت منكم أشرطة تتلو أخرى، هل سمع منها شيئا؟ هذا كلام يقول الشيخ ربيع. قال ما أحد فعل فينا مثل ما فعل هذا الرجل 50 شريطا وما أدري إيش، ننزل له كلمة، ننزل ربا في كتاب، ننزل له كذا، ننزل 4 أشرطة. هذا كلام الشيخ ربيع وتهويل الشيخ ربيع. هم كانوا يظنون أن يقولوا فلان مبتدع وفلان كذا كذا، ونحن نقول خلاص إحنا مبتدعة وخلونا نعطل ونأخذ نار راحتنا ونوعد في بيوتنا وبس. هم كانوا يظنون هذا. إلا أنت بصبر سلمان، وإذا قابلوني قبلوا رأسي. الله أعلم هل هذا واقع أم لا، المهم يقول قبلوا رأسي. أما أنا ليش أقبل رأسك بالباطل؟ انا ارد عليك بالحق، انا احسن لك من الذين قبلوا رأسك. فان الذين قبلوا رأسك ما نصحوك ولا بينوا لك خطأك، اما انا احسن لك منهم، بل ربما اكون احسن لك من اقرب الناس اليك. عندما ابين لك خطأك فلا تحمل وزرك ووزر من اتبعك بها على هذا الى يوم القيامة. كيف لا؟ الحمد لله الناصح اصبح الناصح في هذا الزمان عدونا يا اخوان. اخبرونا متى تراجع الشيخ ربيع؟ متى تراجع؟ تراجع عن كلمتين وترك 200 والله اكثر. الان هذه انا ما لخصت الا شريطين، نزلت الان 6 حلقات وباقي يمكن 3 أو 4 باذن الله، شريطين من 9 وباقي اشياء وطوام ومصائب. متى يتراجعوا؟ الهدايه بيد الله، اعني متى رايناه يتراجع. يقول هنا واكثرت من اللجاج والمماحله والمحاكه ونزلت منكم اسره تلو اخرى وراينا ان ليس للرجوع الى الحق منكم سبيل. انظر الى هذا الحكم الغيبي، وراينا ان ليس للرجوع الى الحق منكم سبيل. هل هذا يعلم الغيب اني لن ارجع الى الحق؟ في مدرسه واحده الشيخ ربيع مره يتكلم ايضا في احد مخالفيه قال هو ما تاب ولن يتوب، ما تاب ولن يتوب. هذا تقول على الله، تقول على الله. ورأينا أن ليس للرجوع إلى الحق منكم سبيل، فحسم الإخوة السلفيون في اليمن الأمر بقرارهم الأخير، يعني بيان الهجر، وقد جر عليهم بيان الهجر هجرا، قد جر عليهم بيان الهجر هجرا وبلاء، وكان هم السبب فيه لأنفسهم. أما أنا فقد أجبت عليهم بفضل الله بعلم وحلم، أما قد أصابهم من غيري من أصحابهم ومن العوام ومن كل مكان ما يندى له الجبين. قال وكنت ممن أيده، والله ما يعني ما أصرت في هذا التأييد يا شيخ أحمد. قال والله ما ندمت على ما فعلت لحظة. أقول هذا يدل على أنك غير مطلع على الأمور، لأنك أخذت من جانب ورأيت أن الحق اليقين منه، ولو سمعت الجانب الثاني لدعزع ما في نفسك. فقل ما ندمت لحظة، هذا اليقين الذي جاءك هو نتيجة أنك لا تسمع من الطرف الآخر، ولو سمعت من الطرف الآخر لزلزل هذا القول من نفسك زلزالا. قال والحمد لله بل أرى أني فعلت عين الصواب. هو هذا أيضا رجع عن الذي ما سبق، وبعد هذا أكرر أني قد تسرعت في الحكم عليك بأنك مبتدع. لا، أنت ما تسرعت، تأنيت وتريثت، لكن ما قرأت أدلة المسألة من جميع الجوانب. احنا قلنا التريث وحده ما يكفي، وايش الفائدة تقعد 20 سنة ما تحكم عليه وانت ما قرأت كلامي؟ ايش الفائدة؟ لو تقعد 20 سنة ما يسمى هذا تريثا. لو حكمت بعد 20 سنة ما لم تقرأ كلام الخصم الآخر فأنت متسرع. الإنسان يا أخوانا الذي يرجع إلى أقوال الطرفين ويعمل اجتهاده من عنده نفسه هذا جيد حتى وإن أخطأ، أما لا يأخذ القول إلا من جهة واحدة هذا الذي هو يعني غير مقبول. وأنا دليلي على ذلك أن كلامي ما يظهر له أثر عنده. فهو يقول أنت عندما تتكلم لو صايع على الدعوة وأنه قال صحيح كلمة حق لكن أريد بها باطل، ويقول أنا ما صحيح ما فيش وصايا هيمنع على الدعوة، لكن لو أن كان قائل هذا القول يريد بذلك التخلص من سماع نصائح الناصحين ودفع انتقادات المخلصين فهذا أراد بهذه الكلمة باطلا، والله وراءه فيما نوى وقصد. وأنا أقول إن نوى هذا فهو مبطل، لكن إيش دركني إن نويت هذا؟ عندما تقول كلمة حق أريد بها باطل، هو يقول إذا كان يريد أن يقول بهذه الكلمة لا يتخلص، كي يتخلص من أي كلام ولا يقبل أي كلام، فهذه يعني الكلمة هو أريد بها باطل. وأنا أقول نعم هذا الذي يفعل هذا مريد للباطل، لكن من أين لك أني كذلك؟ تعرفني، تقرأ لي، تسمع لي، قابلتني، جالستني، ولا شيء من هذا. فمن أين كان نريد هذا الشيء؟ يقول هذا علي بن أبي طالب في حرب صفين لما الخوارج قالوا كلمة حق، قالوا إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق يرد بها باطل. صحيح؟ علي يراهم بعينه أمامه، هو هم يوم في مجلس واحد، فقالوا ربعت المصاحف على أثنة الرماح، فقال علي امضوا في أمركم، فقالوا لا كلمة حق، قالوا إن الحكم إلا لله. نعم لما قال نحكم أبا موسى ونحكم عمرو بن العاص، قال نحكم الأشخاص في دين الله، إن الحكم إلا لله، فقال كلمة حق يردها باطل. شوف الاستدلال الباطل، آية وضعت في غير موضعها. الشيء الثاني هم أمامه، فجمع أمرين بهما يعرف بهما تعرف الأحكام بالقرائن، أنهم جلساؤه، ثانيا كلمتهم في غير موضعها. وأما أنت، لا أنا جليسك ولا أنت طلعت على كلامي، من أين لك أن تستدل علي بهذا؟ نعم، بدأ يذكر أدلة في أن من كان في قلبه سريرة لابد أن يكشفها الله عز وجل إلى غير ذلك، وهذا كلام حق وأنا أقره وأعيده، إلى أن قال، يقول أنت تذكر قصة أسامة وتقول هل شقت عن قلبه وتستدل بها كثيرا، هذا من أين له أني قلت هذا؟ إما واحد جاب له الشريط وقال له اسمع كلمة، أو المادة المعروفة سيل الجرار اللي جاي من قبل الشيخ ربيع، من هذه الناحية. فيقول أنت تستدل كثيرا ما هل شقت عن قلبه، أتكثر الدندنة حول هذا الحديث وتحتج به فأنه عرفت المقاصد وأنه لا يعلم إلا الله، وهذا كلام صحيح. قال وهذا صحيح في مسألة كمسألة أسامة، فلا يجوز لأحد أن يستبيح دم إنسان على مفهوم قول لا يدري ما نية صاحبه فيه، ولا على كلام محتمل يحتمل أكثر من معنى. سبحانك يا رب، هذه حجة لي. يقول لا يجوز أن يستبيح دم أو يبتر عضو أو تراق نفوس دماء أو تراق نفوس بسبب كلام محتمل أو كلام لا يدرى نية صاحبه فيه. قال فلا يجوز في مثل هذا إزهاق روح القاتل أي القائل أو شق دمه أو بتر عضو من أعضائه بسبب من هذه الأسباب. جيد، هنا سؤال، وهل يجوز مع وجود هذه الأسباب الطعن في العقائد، أو أن الطعن في العقائد أهون من بتر عضو؟ لو حد يبتر الإصبع هذا أصعب من طعن في عقيدتك. أنا ما أنقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قال هذا إذا كان في الدرهم والدينار، فكيف بمن يحكم في العقائد والملل والطوائف والمقالات؟ هذا أشد. أنت الآن تسلم بالأدنى وتنزع في الأعلى، أنت تقول صحيح ما يجوز واحد يتكلم في كلام محتمل وكلام ما حدش يعرف نية صاحبه فيه، بس هذا في القتل وقطع العضو، والله إن الطعن في المعتقد والإخراج من الإسلام أو الإخراج من السنة أعز وأشد وأشق على نفس المؤمن الأبي من قتل عضوه، من قطع عضوه. هذا يشعر به كل أبي وكل عزيز وكل من يشعر بعزة السنة. فيقول نعم أنا أسلم لك بهذا الحديث، لكن في هذا الموضع بس، أما الموضع الثاني فلا. فأقول لك أولا، الواقع عند أهل السنة الأبيين يدفع هذا، يعني هذه الظاهرية التي وقفت عليها في حديث عبادة حديث أسامة وتخصيص الحديث بسبب النزول. هل شربت عن صدرك؟ تقال في أي إنسان تتهم شيء في الباطل. أضف إلى ذلك أن فهم شيخ الإسلام ابن تيمية أفضل عندنا من فهمك وأحب إلينا من فهمك، فيستدل بحديث القضاء ثلاثة على أن هذا في الدرهم والدينار، فكيف أي فكيف الأمر إذا كان هذا المكان وهذا الوعيد الشديد في من حكم بدرهم بجهل أو من حكم في درهم بهوى، فكيف بالذي يحكم في العقائد ويحكم في المقالات والطوائف والملل؟ أي من باب أولى. فهم ابن تيمية أحب إلينا. إذا أنت سلمت بالدليل لكن لم تعمل بمدلوله، ومدلوله قد قضى به شيخ الإسلام ابن تيمية، فثبتت حجتنا والحمد لله رب العالمين. نعم. كلام أيضا يتعلق بهذا كثيرا. قال أنا قلت له في السؤال الخامس لما قلت له السؤال ما رأيكم في من يقول إننا نتحفظ على كلام الشيخ ربيع في أبي الحسن، سئل هذا السؤال فقال الجواب هذا يدل على أنهم حزبيون. انظر إلى هذا الجواب، يعني الذي يتحفظ يتأنى. قد مر بنا كلام الذهبي في أبي حاتم الرازي، كلام الذهبي في يحيى بن سعيد القطان، بأننا نتأنى في كلامهم فإنهم متحنثون إلى غير ذلك. فإذا كان الذي يتأنى في كلام الشيخ ربيع حزبي، فما ظنك بالذي يرد كلام الشيخ ربيع؟ إيش بيكون؟ الله أعلم يكون كافر، يعني أو على الأقل حزبي خبيث، نخليه حزبي خبيث. وهذا الكلام يا أخوان أقول لكم هذه دعوة التقليد، ليس في عند أصحابنا هؤلاء الصغار الذين يقولون العالم هو دليل ودليل وإيش نقول في هذا الدليل. المسألة عند الكبار، هذه الكلمة إيش نقول في هذه الكلمة؟ انظر جوابي عليه، قلت إن قولكم هذا أيها الشيخ الكريم ينزل الشيخ ربيعا من فوق منزلتي وما أظنه يحمل عقله على موافقتك على ذلك، فليس كل من خالف الشيخ ربيعا كان حزبيا فضلا عن مجرد التحفظ على كلامه. إن هذه كلمة عظيمة منك أيها الشيخ، وهي عظيمة عليك أيضا، فهل سيقرك على ذلك العلماء وطلاب العلم؟ إن هذا الأسلوب هو الذي نفر شباب الدعوة عن هذا التيار الذي يفت في عرض هذه الدعوة ويشمت بها الأعداء ويسلط عليها المتربصين بها الدوائر. إنني أريد من الشيخ أن يراجع نفسه في هذا الإطلاق الذي تكون آثاره سيئة وعاقبة، فإن التقليد والتخديث للأشخاص مفسدان للعقول والأديان، إلى أن قلت إن هذه الكلمة فيها مصادرة لاجتهادات وعقول المخالفين للشيخ ربيع بالحق، ولذلك فهذه دعوة ليس لها استماع ولا قبول. وأدركوا يا أهل العلم كيف وصل الأمر بهذه الدعوة. هذا تعليقي عليه في الجواب العلمي الذي أرسلته من قبل، هو نقل وسيرد عليه. أنا قبل هذا أريد أن أقول هذه كلمة الشيخ النجمي في التقليد، وأسمعكم كلمة الشيخ عبيد الجابري في التقليد أيضا للشيخ ربيع، لتعرفوا أن المسألة ما هي مسألة أصحابنا. أصحابنا هجائلهم من فوق، هجائل من طالع. نسمع إيش كلام الشيخ عبيد الجابري عندما كان يتصل بهم وهم في الحديدة، وفي ذلك الوقت كنت قد خرجت في الرحلة الدعوية، وكان هنالك كلام في هذه المسألة. ما أدري ستأتون بالكلام كله أو هذا الموضوع فقط؟ الموضوع فقط. المهم يقول ونحن نقبل كلام الشيخ ربيع في الجماعات أو في الطوائف أو كذا بدون تمحيص، هو عندنا ثقة نقبل كلام بدون تمحيص. نسمع إيش يقول. سمعتم أو غير واضح؟ يعني يفهم، خلى غير واضح جدا لكن يفهم، هذا هو المقصود. ربما يعني نعم. فيقال يقول سامحك الله يا أبا الحسن، فهل أنا من دعاة التقديس للأشخاص أو المبيحين لذلك؟ أقول كلمتك، ما أنت تقول أنا أخذك بظاهر كلامك، هذا ظاهر كلامك. تقول لي خلف لتحفظ بكلام الشيخ ربيع حزبي، هذا ظاهر كلامك، أنا أخذك بظاهر كلامك، مع أني ما قلت له أنت من دعاة التقليد والتقديس، إنما قلت له هذه الكلمة فيها كذا. وفرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. المهم، وقال أنا بحمد الله من دعاة التوحيد ومن السلفيين إلى غير ذلك. قال اسمع، ولكن كان السؤال، يعني السؤال لما وجه إليه آنذاك، فيه من التعمية، شيء من التعمية. ما رأيكم في من يقول إننا نتحفظ على كلام الشيخ ربيع في كلام أبي الحسن؟ قال وقال: وكان المفروض ألا أجيب عليه حتى يتبين، ولكن أراد الله. إذن أنا، أنت أجبت عليه، وأنت معترف الآن بأن جوابك عليه فيه تسرع، كان ينبغي أن تتأنى وأن تتبين، ما تبين، فأفتيت بكلمة خاطئة، فقلت هذه الكلمة فيها مصادرة للإجتهاد، هذه الكلمة فيها كذا فيها كذا، فلماذا تعيب عليها وتقول هذه إساءة أدب إنك تقول عليها هذه الكلمة؟ أنت نفسك تعترف بأنك تسرعت، هذه كلمتك. قال: إن السؤال كان فيه شيء من التعمية، أنا ما حضرتكم، ما لم ألقيت السؤال ولا حضر. ما رأيكم في من يقول نتحفظ على كلام الشيخ ربيع على كلام أبي الحسن؟ قال: كان المفروض ألا أجيب عليه حتى يتبين، ولكن أراد الله، وأنا الآن أبين. طيب أنا الآن قبل ما تبين أنت، أنا أجبتك على حسب جوابك، فما هو العيب عندي حتى تقول إنك أسأت الأدب؟ أتعجب. الحمد لله، شوف من أول ما بدأنا كلام ينقض بعضه بعضا بفضل الله سبحانه وتعالى، ما رأينا من هذه الدعوة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأمور، ما رأينا منها حجة تقوم على قدم وساق. الشيخ ربيع يتكلم بحجج يعني ينقض بعضها بعضا، حجج عليه. وهذا كلام الشيخ أحمد كلامه عجيب، كان عندي أكبر من أن يتكلم بهذا الكلام. نعم. قالوا: أنا الآن أبين. فالباعث على التحفظ يكون الأمور، ذكر ثلاث حالات يكون الباعث فيها يعني تكون بعيدة على التحفظ، فانظر ايش اي يعني اشبه الحالات بواقعنا. قال: الاول ان التحفظ على الكلام والعناية به يكون من اجل نفاسته، تارة ليكون شيئا معتبرا يرجع اليه عند الحاجة، هذا هو المعنى المراد، لان ما سيأتي بعد ذلك بعيد ان يظنه او ان يريده بالشيخ ربيع. الثاني: قد يكون التحفظ على الكلام لامر عكس ذلك، لو أمر عكس ذلك فيتحفظ عليه ويعتنى به ليكون حجة على قائله. هل هذا المعنى هو يريده الشيخ ربيع؟ سنتحفظ على كلام الشيخ ربيع ليكون حجة عليه؟ لا، بعيد هذا. الثالث: قد يكون التحفظ على الكلام من طرف آخر يريد الوقيعة بين الطرفين اللذين يتحفظ على كلامهما، أيضا هذا المعنى ليس مراد. إذن بقي المعنى الأول وهو التحفظ على الكلام والعناية به من أجل نفاسته. طيب أنت تقول كلام الشيخ ربيع نفيس، والذي يتحفظ فيه ويتأنى منه أو لا يقبله، هذا كلام، بارك الله فيكم، هذا كلام يدل على أنه حزبي. أو أن المعنى الثاني الذي يقول نتحفظ على كلام الشيخ ربيع في أبي الحسن، فبمعنى أقول أن سنأخذ هذا الكلام ونخفيه حتى نرد به على الشيخ ربيع، حتى لو حملناه على المعنى الثاني، ما كل من يفعل ذلك يكون حزبيا. الشيخ ربيع من كلامه ما يرد على كلام، وأنتم تعرفون أن حتى بعض العلماء الذين هم أفضل من الشيخ ربيع استدلوا بأدلة فقلبها قصرهم عليه. إذن أنا لما أخذ كلام الشيخ ربيع وأتحفظ به لا أرد به عليه، هذا يدل على حزبيتي؟ هذا ليس دليلا. ايضا حتى لو سلمنا بالوجه الثاني فليس دليلا، ولعله يريد المعنى الثاني، والله اعلم بان الان عندما تكلمت بهذا. المهم في النهايه يقول، قال: فهذا ما حصل حين القاء السؤال. طيب الى ان قال هنا: ولكون الباعث على التحفظ هنا غير معلوم، وكذلك المتحفظ ايضا حملته حسب من قرح في خطري في ذلك الوقت على أن هذا المتحفظ قد تكون نيته سيئة ولا يكون كذلك إلا إذا كان من الحزبيين. ليش؟ إيش دراك أنها يكون نيته سيئة؟ واحد يرد على الشيخ ربيع تكون نيته سيئة، ورد على الشيخ ربيع بأدلة بوجوه، قد يكون من كلامه وقد يكون من كلام غير أهل العلم، وقد يكون بالآية وقد يكون بالحديث. قال: ولا يكون كذلك إلا إذا كانت نيته سيئة. طيب قلت أتراجع عن كلمتي؟ قلت أنا أخطأت؟ لو فعلنا نحن لما يفعل لها مراحل. أبي الحسن في هذه الكلمة مراحل، يعملها مراحل. قال ولست أريد به شخصا بعيني. إذا أنت عممت كل من يكون كذلك حزبي، لو عينت كان أحسن. قال وأنت معك الله جعلتني مقدسا للشيخ ربيع. ليس في كلام تقديس للشيخ ربيع، اقرأ كلامي مرة أخرى، هذا كلامي موجود وقد قرأت عليكم ما نقله هو. أين فيه لك مقدس؟ أنا قلت له كلمتك هذه فيها وفيها وفيها، وهي عظيمة منك وعظيمة عليك، ما فيها شيء. ثم قال هل رأيت فيه دعوة للغلو والتقديس؟ نعم، الذي تحفظ الشيخ ربيع حزب، الذي نقل كلامه دون تمحيص، هذه دعوة للغلو والتقديس، وهذا غلط، هذا غلط. الكلمة تدل على هذا، لكن أنت قد لا تعني هذا. قال هل رأيت في كتاب المورد لحد من الزلال دعوة إلى التقديس والغلو أو رد على أصحابها؟ رأينا هذا، لكن في المقابل أيضا أنت يعني ما وصلت على الشيخ ربيع، ما قال الشيخ ربيع هو، وسيأتي من كلامك الآن. ثم أعاد الكلام حول المغراوي وقال للدعوة سيحميها الله، ونحن نقول كذلك أيضا، إلى أن قال هنا وإني لأربأ بمن يزعم أنه من حملة علم الشريعة أن يقر ما حرم الله من الكفر البواح. يعني هو يقول بأني أقر الكفر البواح الذي هو وحدة الوجود وغير ذلك الذي تكلم بها سيدكم. يقول لأربأ يعني يحمل علم الشريعة أن يقر، من الذي أقر؟ ومن أقر هذا يكفر. قالوا أنت تنافح عن أهل هذه البدع المكفرة فضلا عن البدع المفسقة، بل وتقدس أصحابها وتحتقر أهل الحديث، والله لا شفتني ولا عرفتني أحتقر ولا شيء، ولكن هكذا المادة إذا كانت من طريق غريب. هذا الشيخ ما أنا أقول من طريق غريب عند أهل الحديث، هذا حديث غريب، وأكثر الغرائب يعني فيها نظر، وأما عن غرائب الشيخ ربيع فكلها فيها نظر. نعم، قال وتحتقر أهل الحديث وحملة السنة وأتباع الأثر المنافحين لأهل الباطل، وتقول إنك لم تأت شيئا يخالف السلفية، أليس هذا من الكذب والتمويه والتلبيس؟ لا، ليس هذا من الكذب والتمويه والتلبيس، هذا من قول الحق والثبات عليه والصبر على الأذى في سبيل الحق. قال أتريد أن أهل الحق يسكتون عنك وعن أمثالك من أهل الباطل؟ كلا، إن هذا لا يكون إن شاء الله، لكن الحمد لله في هذه الأشرطة كشف لحقيقة الأدلة التي استدلت بها أيها الشيخ. ومن وقف على ذلك من أهل العلم عرف بفضل الله سبحانه وتعالى قدر الأدلة التي تستدل بها. إنك رغم تأييدك لأهل البدع المفسقة والمكفرة تدعي أنك على السنة إمعانا في الكذب والتلبيس والتضليل، والله يتولى حسابك وجزائك في الدنيا والآخرة. صحيح، الله سبحانه الذي يحاسبنا جميعا أنا وأنت. قال أما كونك حزبيا ومدافعا عن أهل الحزبيات وأهل البدع فهذا قد أصبح عندي أمرا متيقنا، بل وعند غير من السلفيين الذين تتبعوا أقواله. صح، السلفيين هؤلاء لو الشيخ ربيع تتبع أقواله ما تمن تتبع. هنا يقول ولو كلامنا يقول وإيش فيها لما نقول عن الشيخ ربيع نحن نأخذ قوله، وأن الذي يتكلم في الشيخ ربيع يعني تهمه على السنة إلى غير ذلك. لو كلام هنا ما أدري كيف علمت عليه أنا بأي لون. المهم على كل من هذا يقوله، وأظن هنا في الحاشية أيضا كلام مثل هذا، قال أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل يغمز حمادة بن سلمة فتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. وكذلك هذا قال يعني السلف يعودون الطعن على أهل السنة والذابين عنها من علامات أهل البدع والضلال إلى غير ذلك. وإذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزيد فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي إلى غير ذلك. ونعيم بن احمد يقول اذا رايت العراقي يتكلم في احمد بن حنبل فاتهمه على في دينه، واذا رايت الخراساني يتكلم في اسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه. فاقول يا اخوان هذا يذكرها في سياق الشيخ ربيع. ايش فيها؟ عندما نقول من تكلم في الشيخ ربيع فهو حزبي، الشيخ ربيع الان هو محنه اهل البدع، هو الذي يكشف اهل البدع، والله ان عنده فوام وعنده فضائح مضحكه. هذا يقول لك محنه اهل البدع، هذا عار على هذا اللفظ ان يطلق على الشيخ ربيع. اطلق قول الذي قيل في احمد وقيل في حماد بن سلمه وقيل في احمد بن معين وقيل في الائمه، يطلق في رجل يقول هذه كلمة؟ يطلق في رجل ما يفرق بين قول المرجئه وقول مرجئه الفقهاء وقول اهل السنه وقول المعتزله؟ يسال عن مرجئه الفقهاء يقول السلف ما كفرهم لانهم وافقونا في امرين، الامر الاول اشتراط العمل، والامر الثاني وافقونا في نفوذ الوعيد في الكبائر. مضحكات. قال محنه اهل البدع. ايش محنه اهل البدع؟ الا محنه اهل السنه. هذا محنه اهل السنه، نسال الله العفو والعافيه. انا اقرا لكم هذا الكلام. اولا يا اخوان اريد ان اقول لكم مساله فلان يمتحن به الناس، هذا لا يكون لكل احد، انما يكون لمن كان كلمه اجماع عند اهل السنه، فمن تكلم فيه فاتهمه على الاسلام. وفي نظري انا في هذا الزمان انه قد حاز هذه المنزله سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. كلمه اجماع عند اهل السنه، اي واحد يغمز فيه نخاف منه، فيغمز فيه القطبي، يغمز فيه الرافضي، يغمز فيه الصوفي، يغمز فيه اصحاب الخروج على فتنه الخروج على الحكام، والمبتلين بفكر بالغلو في فكر الواقع وفي السياسات العصريه وفي البيعات الحزبيه، يغمزون في الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. هذا كلامي في السراج الوهاج. ما كل احد محنه، ولا كل احد يكون محنه. هذا السراج الوهاج، وقد عرض هذا الكلام على المفتي حفظه الله وعلى الشيخ ابن جبرين وعلى الشيخ ابن عثيمين وغير ذلك. هذا الكتاب وفي هذه المساله ننظر ايش نظره العلماء لهذه المساله. هل كل واحد من علماء السنه يمتحن به الناس، والمخالف لهذا العالم يتهم في دينه؟ لا، ليس على اطلاقه. من تكلم بحق يقبل منه. قلت هنا في الفقره 56 و100 من السراج الوهاج، وقد اقر هذا العلماء الذين هم عندنا اعلم وافضل من الشيخ ربيع ومن الشيخ احمد النجمي. قلت ولا اجيد لنفسي ولا لغيري ان يمتحن احدا من المسلمين بحب او بغض شخص او حزب او مقاله مطلقه، فمن وافقهم عليها احبوه وقربوه. هذا الا يعني مثلا الطائفه المنصوره، اذا واحد تكلم بالطائفه المنصوره في النجم موعيها لا باحدها فلا يقبل منه، هو مطعون فيه ويمتحن بالصحابه وباهل الحديث. تحب اهل الحديث؟ قال احب اهل الحديث. نقول له ما يعني اهل الحديث الشيخ ربيع؟ لان ممكن واحد يقول تحب اهل الحديث يظن هو الشيخ ربيع. يقول لك لا ما هكذا. لابد ان نعرف انه يكره اهل الحديث الذين دافعوا عن الاسلام، ليس الذين يتسمون باهل الحديث اليوم وهم الذين حاربوا كثيرا من اهل السنه اليوم. وفتتوا دعوه السنه ومزقوها شغل نظر باسم انهم اهل الحديث. لا اجيد نفسي ولا لغيري ان يمتحن احد من المسلمين بحب او بغض شخص، الى اخر هذا الكلام، الى ان قلت هذا من عمل اهل البدع، كما لا ارى اطلاق الاتهام في من تكلم في كل صالح من صالح اهل السنة، انما ذلك في من صار كلمة اجماع عند اهل السنة او كاد. وعن وعمدتي في ذلك صنيع السلف، فلم اقف على اطلاقهم هذا القول في من تكلم في كل احد، انما اطلقوه في من تكلم في الاعلام المشاهير. هذا في السراج الوهاج، وهذا كلام اقرار العلماء له، فهو مقدم على هذا الفهم. واقرا لكم من النبلاء كلام الذهبي في ترجمه عكرمه. هذا في النبلاء الجزء الخامس صفحة 31 في ترجمة عكرمة مولى بن عباس قال: وروى جعفر بن أبي عثمان الطلاليس عن يحيى بن معين قال: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. قال الذهب: قلت هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحيث في وزنهما، أما من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف فقد أصاب. إيش هذا الإطلاق؟ ما تكلم بفلان فهو كذا، هؤلاء أئمة الإسلام، هؤلاء أئمة الإسلام ومع ذلك قالوا من تكلم فيه بحق يقبل منه، من تكلم فيه بهوى هذا الذي يقال اتهمه على الإسلام. فهذا الإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي قال فيه أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت أحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. جاء مجموعة من الطلبة فقال: من أين جئتم؟ قالوا: من عند أبي قريب. قال رجل صالح: عليكم به. قالوا: إنه يطعن فيك. وهو أحمد، ما هو ربيع بن هادي، أحمد. قال: ماذا أفعل؟ رجل صالح بلي بي، رجل صالح بلي بي. ما قال إذا تكلم فيه فاتهمه على الإسلام، والكلام هو فلان دل على أنه حزب. هذا يتكلم في أحمد، من شمال يبدو كلام أحمد أو يتحفظ، يطعن في أحمد، وأحمد يقول رجل صالح بلي بي. أين حجج هؤلاء؟ ليش ما يردون على هذه الحجج؟ ليش ما يأتون بأدلة في موضع النزاع؟ موضع النزاع الآن، هل كون الشيخ ربيع، كون الشيخ ربيع كذلك، فأنا أتكلم فيه فهو حزبي؟ من تعرض لكلام حزبي، هاتوا لنا كلام من السلف في هذا. أحمد وهو أحمد، هذا الكلام فيه. أحمد وهو أحمد، تكلم في أحد المعين بأنه في كتاب فوق القرآن، قال: يطرح حديث ويضرب عليه وما قبلت كلمة أحمد. ولا زال واحد معين إماما إلى اليوم، ما قبلت كلمة أحمد وهو أحمد. فكل ما قاله الشيخ ربيع أو قاله فلان لابد أن يقبل؟ يا إخوان ارجعوا، ارجعوا إلى فهم السلف، ارجعوا إلى الأصول السلفية، ارجعوا إلى المراجع السنة الموثوق بها عن كتب السلف، تعرفون المفارقات التي عند هؤلاء. قالوا: الشيخ ربيع ثقة ولن يكذب عليك ولن يفتري عليك. ليش؟ الحيلة من عليه فتنة. الشيء الثاني يحتمل أن يعني الثقة غير معصوم من الذنب، الشيء الثالث إن عصم من الذنب غير معصوم من الفهم الخاطئ. هذا كله إذا تجرد عن الخصومة فكيف هو خصم قد كشر عن أنيابه؟ لكن الله هو الذي أعان وكفى. شيء عجيب، شيء عجيب. قضايا عن أصول الدعوة وأصول يعني القضاء وأصول الحكم على العباد فكرة تطحن طحنا بهذه الاجتهادات المخترعة. هو المهم وصل به الأمر إلى أن أصبح متيقنا، وبلغ عند غيري من السلفيين الذين اتبعوا أقواله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش نقول؟ على كل هذه الردود ان شاء الله، ارجو ان تكون هذه الردود عندما تصل الشيخ احمد يكون تكون سببا في اعادة النظر لنفسه، اما انا فليقل من شاء ما شاء فيا، طالما اني على الحق فاني احمد الله على ذلك، ولا يضرني كلام المخالفين اذا كانوا على غير الحق، أما والله إذا كان الحق معهم فإني أرشد الله ثم أرشدكم أن يراجع إليه. هذا بارك الله فيكم ما تيسر التعليق به على هذه الرسالة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في أرجو أن يكون في ذلك الخير والكفاية والهداية، وإن أخطأت في شيء من كلامي فأستغفر الله، وإن أصبت فأحمد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس ويفتح لها قلوب العالمين، وأن يجعلها حجة ويقيم بها حقا ويزهق بها باطلا، وأن ينفعني وينفع من سجلت له ومن سمعها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.